الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب نظم الورقات. وقفنا عند باب الأخبار، ليس كذلك؟ قال باب الأخبار، الأخبار هكذا بفتح الهمزة. لما طبعا هو سبق معنا أن أصول الفقه يتكلم عن أدلة الفقه الإجمالي، فأعظم الأدلة هو كتاب الله جل وعلا، وكتاب الله يتكلم عنه من حيث الدلالة ويتكلم عنه من حيث الثبوت كلاما مختصرا. ليش؟ لأن ثبوته قطعي لا يحتاج، متواتر. طيب، ثم جاءت السنة فالكلام عنها أيضا من حيث الدلالة، سواء كان السنة قولية وحينئذ تشترك مع القرآن في مباحثها في الجملة، أو سنة فعلية وتقريرية فتحتاج إلى إفراد وقد أفردها. واستطرد أيضا كذلك عن كلام عن إيش؟ عن الصحابة والإجماع، طبعا الدليل الثالث وكذا. ثم ذكر هنا الأخبار، وليت قدموا على الإجماع لأنه متعلق بالسنة، فكان لو ولاه لباب الأفعال النحوي لكان أحسن أولى. فذكر هنا أن السنة تحتاج إلى كلام من حيث ثبوتها، ثبوت يحتاج، لأن السنة منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت، وكيف تثبت وشروط الثبوت. فالأصولين يتكلمون على هذا، لأنك لا تستطيع أن تحتج بحديث حتى أولا إيش يثبت، خاصة إذا في الأحكام والعقائد قبل ذلك وكذا. الأصل فيه أن تحتج بالثابت، ما غيره فالأصل يعني عدم الاحتجاج به، لا في بعض الصور التي يعني محلها في غير هذا الموضع. قالوا الخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، منه نوع قد نقل تواترا. يعني أول شيء بدأ بالخبر، خبر هو اللفظ الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، بمعنى أنه يحتمل أن يكون صدقا أو كذب. كقولك مثلا جاء زيد، هذا قد يوافق الواقع وقد إيش خالفه، هذا معنى صدقك. الصدق معنى موافقة الواقع، والكذب خالفة الواقع، بغض النظر عمدا غير هذا ليس المهم، أنه قد يوافق قد يخالف. أما الكلام إذا كان لا يحتمل الصدق والكذب فهذا لا يسمى خبرا، مثل الإنشاء، ومنه الطلبات، يعني عموما إنشاء الطلبي، مثل أقول له اسقني ماء، كذبت يصلح؟ ما يصلح، لأن هذا لا يعني ليس هو لا، هل هو يخبر عن شيء عشان تقول له كذبت أو صدقت؟ لا، هو يطلب، فالطلب لا يقابل بالتصديق أو التكذيب، بل يقابل بالامتثال أو الترك، أما ما يقابل بالتصديق والتكذيب. الذي يقابل بالتصديق والتكذيب هو الخبر، تقول جاء زيد، تقول نعم صدقت قد جاء زيد، أو تقول كذبت لم يأتي زيد. أما مثلا أكرم زيدا لا يصح أن تقول إيش كذبت ولا صدق. فإذا الخبر هو المفيد المحتمل للصدق والكذب، لكن نقول لذاته، يعني بغض النظر عن أي قضايا أخرى خارجية أو قرائن، لأنه قد يكون هو بذاته يعني من حيث تركيبه مثلا مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، هذا يحتمل الصدق أو الكذب. أما إذا كان فعل أمر مثلا هذا لا يحتمل الصدق والكذب مع فاعله، تمام؟ ليش نقول هذا؟ لنخرج أي قرائن خارجية تدل على ذلك، مثل القائل، فكلام الله لا يحتمل إلا الصدق، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق، لكن نحن نقول هو خبر. فإن قال قائل طيب هذا لا يحتمل كذب، نقول هو تركيبه، جنس التركيب هذا اللي هو مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، من حيث هو تركيبه يعني يحتمل بقطع النظر عن قائلين، إذا صدر من شخص آخر مثلا هل كان يحتمل؟ نعم. إذا نحن ننظر إلى جنس التركيب، ما لا ننظر إلى القائل، لا ننظر إلى أشياء قد تكون قطعية في العقول، مثلا لو واحد قال الكل أكبر من الجزء، هذه العبارة هل هي خبر أو لا؟ خبر، لأنه يحكم عليه بأنه صحيح أو خطأ أو كذب أو إيش صدق، مع أنها من القطعيات لا تحتمل الكذب بالنسبة لمعناها، لأنها من القطعيات العقلية، أن الكل لابد أن يكون أكبر من الإيش من الجزء. لكن مدام تركيبها مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، هذه التراكيب، فإنه يقبل الصدق والكذب من حيث هو هو، بغض النظر عن المحتوى الخاص، فلا ننظر إلى مثل هذا أو شيء دلت عليه القرائن أو هذا، لا ننظر إليه، إنما ننظر إلى أصل ترتيب الكلام، هل هو مما يحتمل الصدق والكذب في أصله جنسه أو لا. طيب، منه نوع قد نقل تواترا لعلم قد أحفاد وما عدا هذا اعتبر أحد. قالك الخبر ينقسم قسمين، تواتر وإيش وأحد. فالتواتر يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري. العلم كما مر معنا في بداية الكتاب معناها العلم اليقيني الذي لا يحتمل، لا يحتمل أن يخالف ليش الواقع، بخلاف الظن، الظن معناها غالب إدراك على وجه غالب يغلب، وقد إيش يقابله احتمال آخر مرجوح، يقابله ويقابله دائما احتمال آخر إيش مرجوح، يسمى بالوهم. قد مر معنا 100% هذا علم، أما إذا 70% 30% 70% هذه نسميها إيش ظن، والآخر 30% وهم. لا، إذا نحن نتكلم عن العلم قطعي في اصطلاحهم، العلم لا يسمى علما إلا إذا كان إيش قطعيا. فقال لك هذا التواتر يفيد العلم، ونزيد أن العلم ينقسم قسمين، علم ضروري وعلم إيش نظري. ودرسنا هذا في النزهة شباب وأنت أيضا. النزهة ذكر هناك العلم الضروري، أن المتواتر يفيد العلم ليش الضروري. ما هو العلم الضروري؟ هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، بينما العلم النظري هو اللي يحتاج إلى نظر وإيش استدلال. فهنا يقين وهنا يقين، هنا قطع وهنا قطع، لكن هنا لا يحتاج إلى نظر واستدلال، قطع يأتيك فورا ضرورة لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. هذا من علامات. فلو واحد قال النار حارة، هل تستطيع أنت أن تغالط نفسك في هذه المعلومة؟ ما تستطيع، هذا شيء مشاهد ومحسوس، فلا يمكن إيش أن تنكره ولا تدفعه عن نفسك. فهذا يسمى علما إيش ضروريا، ولا يحتاج إلى نظر واستدلال. ما أنت تقول أنا سأفكر في هذه القضية الخطيرة اليوم، هل النار حارة أو لا؟ ما يحتاج، هذه شيء محسوس، صح؟ هذا يسمى علم ضروري. أما العلم النظري والذي يحتاج إلى تأمل وفكر وترتيب مقدمات لتصل منها النتائج، هذا يسمى علما إيش نظريا، أيضا قطع لكن يحتاج إلى إيش تأمل وتفكر، هذا يسمى علما نظريا. فالتواتر يفيد العلم الضروري. الآن لو واحد قال مكة موجودة أو غير موجودة، وما رأى مكة قط في بلدي هو، فنقول مكة موجودة قطعا، كيف حصل له القطع مع أنه ما رأها ولا شمها ولا لمسها؟ ما بالقائحة، لأنه تواترت عنده الأخبار. كل واحد يقول أنا رحت عمرة وطفت في الكعبة وشربت من زمزم، صح؟ فلو أنكره لكان مجنونا، لأنه شيء متواتر يعني عند الناس، فهذا يفيد العلم. وأما الأحد هل يفيد العلم ولا؟ يأتي في هذا الموضوع. قالوا ما عدا هذا اعتبر أحد، يعني أن خبر أحد كل ما سوى متواتر، ليس خبر أحد معنى واحد، كل ما ليس بمتواتر فهو إيش أحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، المهم أنه ليس بمتواتر، هذا الصلاح. فنحن لا، خبر الواحد وخبر الأحد ليس معناه خبر واحد فقط، وإنما معناه أنه ليس بمتواتر، تمام؟ فأول النوعين ما رواه لنا جمعنا مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر، وكل جمع نختم بهذا، وكل جمع شرطه أن يسمعه الكذب منهم بالتواطي منه. شروط المتواتر باختصار، الشرط الأول أن يكون رواه جمع يستحيل تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، يعني جمع كثير بحيث العادة تحيل عادة جاء عادية لا عقلية أن يكون هؤلاء كلهم قد أخطأوا أو كذبوا، لأنهم جماعة متفرقون لا رابط بينهم مثلا وكذا عدد كبير، فيستحيل أن يكون كلامهم إيش باطل. الشيء الثاني أن يكون مستند خبرين الحس، يعني شاهدوا أو رأوا، ليس أشياء عقلية أو اعتقادية، لأن هذا ممكن أن يخطئ فيه مليارات، وإن تطع أكثر من في الأرض بلوك عن سبيل الله، كم يقولون بالتثليث وكم ملحدون وكم موحدون، إذا أكيد في منهم باطل وحق، يعني هو طبعا توحيد والحق وغير باطل، لكن الشاهد أنه مليارات يجتمع عليه. إذن هذا لأن هذا أمور إيش عقلية، لأنها أمور إيش محسوس، شاهد أو رأى أو كذا. حتى لو الكفار في الأمور الدنيوية تواترت أخبارهم، فإننا نأخذ بإيش بخبري، لأن هذا شيء معتمد على إيش النقل، بحيث العادة تحيل أن هذا العدد الكثير يكون خطأ. الشرط الثالث والأخير إذا كان هذا الخبر ذا طبقات، طبعا أحيانا يكون طبقة واحدة، يعني مشى إلى مكة وأخبرت عدد كبير من نفس اللي شاهدوا أخبروا، هذا طبقة خبر مستوى من طبقة إيش كلهم رأوا مباشرة. أما إذا كان طبقات، يعني هؤلاء أخذوا عن هؤلاء وهؤلاء أخذوا عن هؤلاء، أن يكون عدد التواتر موجود في كل الإيش الطبقات، لأنه لو مثلا متواتر متواتر متواتر متواتر عن 70 عن 50 عن 30 عن 10 عن 5، يبقى الخبر معتمد على الخمسة دي. إذا كان كلامهم خطأ وباطلا فكل هذا لا فائدة له، لأنهم نقلوا عن إيش عن هؤلاء الخمسة، إذا أخطأوا أو تواطؤوا أو كذا صار كل هذا معتمد على إشاعة، يعني إشاعة وانتشرت، فهذا لا بد أن يكون من أول طبقة إلى آخر طبقة كل الطبقات فيها عدد تواتر، ليس نقصد نفس العدد، المهم أنه يفيد التواتر في جميع الطبقات حتى لو زاد لو كذا، لكن لا يقل عن عدد يفيد إيش التواتر. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، عدد تواتر في كل الطبقات وكان انتهى إخبارهم الحس، صار هذا الخبر متواترا، وحينئذ يفيد العلم اليقين لأن هذا حصل. وهو مع ضربين، أحيانا لفظي مثل من كذب علي تعمد، هذا بلفظي تواتر، أو معنوي بمعنى أحاديث مثلا كثيرة التي تشترك في معنى يجمعه، في غير الحديث كشجاعة علي وكرم حاتم، هذه أمور إيش تواتر معنى، هنا أعطى حصانا وهنا أعتق العبد وهنا، هذه أخبار مختلفة، مثل الشمع كأنه كريم، صح؟ كذلك مثلا هنا الحديث نفس الشيء. ف قد عذاب القبر علو الله كذا أشياء مختلفة، لكنها كلها تدل على هذا المعنى في تواتر معنى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.